Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mihtada bihudahu. Ala ba'du. Qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharf al-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabihi min hajib talibin wa umdatul muftiyin babun najasati hiya kullu muskirin ma'i'in wa kalbun wa khinzirun wa far'unhuma وميتة غير الآدمي والسمك والجرد ودم وقيح وقيء وميتة غير الآدمي والسمك والجرد ودم وقيح وقيء وروث وبول ومذي وودي وكذا مني غير الآدمي في الأصح قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول فطاهر إلا شعر المأكول أو شعر المأكول وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بنجيس في الأصح ولا يطهر نجيس العين إلا خمر تخللت بنفسها وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح فإن خللت بالطرح شيء فلا وجلد نجس أو نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره وكذا باطنه على المشهور والدبغ نزع فضوله بحريف ولا شمس وتراب لا شمس ولا وتراب ولا يجيب الماء في أثنائه في الأصح والمدبوغ كثوب النجس وما نجس بملاقة شيء من كلب غسل سبعا إهداها بتراب والأظهر تعين التراب وأن الخنزير ككلب ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الأصح وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح وما نجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جري الماء وإن كانت وجب إزالة الطعم ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله وفي الريح قول قلت فإن بقي معا ضر على الصحيح والله أعلم ويشترط ورود الماء لا العصر في الأصح والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل ولو نجس مائع تعذر تطهيره وقيل يطهر الدن يطهر بغسله باب التيمم يتيمم المحدث والجنوب لأسباب أحدها فقد الماء فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب وإن توهم طلبه من رحله ورفقته رفقه ونظر حواليه إن كان سوى فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره فإن لم يجد تيمم فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ فلو علم ما أن يصله المسافر ولو تيقنه آخر ويجيب شراؤه بثمان مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤنة سفره.

Faslun ra'at di sinnil haidhi aqallahu wa lam ya'bur aktsaruhu. Fakulhu haidhun was-safratu wal qudratu haidhun fil asah. Fa'in abarahu fa'in kanat fa'kullu haydun was-safratu wal-kudratu haydun fil-asahi fa'in abar fa'in kanat mubtada'atan mumayyizatan bi'an tara qawiyan wa da'ifan fa'da'ifu istihadatu wal-qawiyu haydun illam yankus an aqalli wala abar aktharahu wala naqasa da'ifu an aqalli tuhri aw mubtada'atan la mumayyizatan bi an ra'athu bi sifatin aw faqadat syarta tamyizin fal adharu anna haydaha yawmun wa laylah wa tuhraha 29 aw mubtada'atan bi an sabaqa laha haydun wa tuhrun فتردد إليه ما قدر ووقتا قدرا ووقتا وتثبت بمرة في الأصح ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز للعادة في الأصح أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا ففي قول كمبتدأة والمشهور وجوب الاحتياط فيحرم الوضع ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة وتصلي الفرائض أبدا وكذا النفل في الأصح وتغتسل لكل فرض وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين فيحصل من كل 14 ثم تصوم من 18 ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم ثالث والسابع عشر وإن حفظت شيئا فلليقين حكمه وهي في المهتمل كحائض في الوطن وطاهر في العبادة وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض والأظهار أن دم الحامل والنقاء بين الدم حيض وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 وغالبه 40 ويحرم به ما حرم بالحيض وعبوره 60 كعبور أكثره كتاب الصلاح المكتوبات خمس الظهر وأول وقته زوال الشمس وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب والاختيار ألا يؤخر عن مصير الظل مثلين وقت اختيار حتى يصير الظل شيء مثلين والمغرب بلا غروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورات وأذان وإقامة وخمس ركعات ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق جاز على الصحيح قلت القديم أظهر والله أعلم المؤتمن بالمذهب القديم لا الجديد والإنشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر والاختيار ألا تؤخر عن ثلث الليل وفي قول نصفه والصبح بالفجر الصادق

Wa innama yush'ru'ani lil maktubati wa yuqalu fil 'aidi wa nahwihi as-salata jami'atan. As-salata jami'atan. Lil-igraq. Lil-igraq. Lil-igraq. As-salata jama'atan. Al-igraq. Jama'atan hala. Al-hal. Hada aqwa min ghairi. Min ghairiha. Wa in kana yasihu an tuqal as-salata jami'atan. Mungkin as-salata jami'atan aqwa min ghairiha. والجديد ندبه للمنفرد ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة ويقيم للفائتة ولا يؤذن في الجديد قلت القديم أظهر والله أعلم فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى ويندب لجماعة النساء الإقامة ولا الأذان على المشهور. والأذان مثنى والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة. قال النووي في الدقائق: الأذان مثنى بإسكان الثاء والإقامة فرادى أي معظمها وإلا فلفظ الإقامة والتكبير مثنى. وإلا فلفظ الإقامة والتكبير مثنى ولهذا استثناء المنهج لفظ الإقامة وإنما لم يستثنى التكبير لأنه على النصف لفظه في الأذان على النصف لفظه في الأذان فكأنه مفرد فكان مفرد لكن إذن الصحيح في الإقامة الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ويسن إدراجها وترتيله والترجيع فيه ترجيع كما في أذان أبي محذورة كما في أذان أبي محذورة أي يأتي بالشهادتين مرتين سرا قبل قولهما جهرا بالغا ويسن إدراجها وترتيلها ويسن إدراجها وترتيله والترجيع فيه والتثويب في الصبح وأن يؤذن قائما للقبلة ويشترط ترتيبه وموالته وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة إذن لا يصح الأذان من الصبي غير مميز لا يصح الأذان من الصبي غير مميز ويكره للمحدث ويكره للمحدث وللجنوب أشد والإقامة أغلظ ويسن صيت حسن الصوت عدل ويسن صيت حسن الصوت عدل والإمامة أفضل منه في الأصح قلت الأصح أنه أفضل والله أعلم المؤذن أفضل من الإمام وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل ويسن مؤذنان للمسجد

wa fi niyatin nafliyah wajhan. Qultu as-sahihu la tushtaratu niyatun nafliyah, wallahu alam. Wa yakfi fi an-naflil mutlaqi niyatu fi'li as-salah. Wa niyatu bil qalbi wa yundabu an-nutqu qabila at-takbiri. Wa niyatu bil qalbi wa yundabu an-nutqu qabila at-takbir. الثاني تكبيرة الإحرام ويتعين على القادر الله أكبر ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله كالله الأكبر وكذا الله الجليل أكبر في الأصح لا أكبر الله على الصحيح ومن عجز ترجم وجب التعلم إن قدر ويسن رفع يديه في التكبير حذو منكبيه والأصح رفعه مع ابتدائه ويجب قرن النية بالتكبير وقيل يكفي بأوله يجب قرن النية بالتكبيرة الإحرام. الثالث القيام في فرض القادر. القيام في فرض القادر وشرطه نصب فقاره أي ظهره فقاره أي ظهره كما في الدقائق. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح. فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر. ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه. ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر ويكره الإقعاء بأن يجلس على واركيه ناصبا ركبتيه ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه والأكمل أن تحاذي موضع سجوده. فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمان. فإن عجز فمستلقيان وللقادر النفل قاعدا وكذا مضطجعا في الأصح. الرابع القراءة ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ثم التعوذ ويسرهما ويتعوذ كل ركعة على المذهب والأولى آكاد. إذن الاستعاذة قبل الفاتحة يسن في كل ركعة وللركعة الأولى آكاد. فالعجيب عندي صلى أحد لا يتعوذ في صلاته. وتعين الفاتحة كل ركعة إلا ركعة مسبوق والبسملة منها وتشديدتها. ولو أبدل ضادا بضاء لم يصح في الأصح. إذن لابد أن نقرأ الفاتحة بأدنى الحد القراءة المجزئة حيث لا يلحن أو لا نلحن باللحن تخل المعنى. وقد سمعت بعض الإمام يقرأ الفاتحة في صلاته وقائلا الحمد لله رب العالمين. هذا خطأ فاحش، لا يصح الصلاة. أو قال في صلاته بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله، ويجب ترتيبها وموالتها. فإن تخلل ذكر قطع الموالة، فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح. ويقطع السكوت الطويل وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح. فإن جهل الفاتحة فالسبع آيات متوالية، فإن عجز فمتفرقة. قلت الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية، والله أعلم. فإن عجز أتى بذكر، ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح. فإن لم يحسن شيئا وقف قطر الفاتحة، ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد، ويجوز القصر ويؤمن مع تأمين إمامه ويجهر به في الأظهر، وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر. قلت فإن سبق بهما قرأها فيما على النص، والله أعلم. ولا سورة للمأموم، بل يستمع، فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح. ويسن للصبح والظهر طوال المفصل، طوال المفصل من الحجرات، وكلا من قاف، وكلا من قتال أي سورة محمد، وكلا من الجاثية. هذه المفصل. وللعصر والعشاء أوساطها، وللمغرب قصارها، وللصبح الجمعة ألف لام ميم تنزيل، وفي الثانية هل أتى على الإنسان. الخامس الركوع، وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة، بحيث ينفصل رفعه عن هويه ولا يقصد به غيره. فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفي. وأكمله تسوية ظهره وعنقه، ونصب ساقيه، وأخذ ركبتيه بيديه، وتفريقة أصابعه للقبلة، ويكبر في ابتداء هويه أو هويه،

ثقال رأسه وألا يهوي لغيره فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال وأن ترتفع سافل على عالي في الأصح وأكمله يكبر لهويه بلا رفع أي لا يرفع يديه ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ويضع يديه حذو منكبيه وينشو أصابعه مضمومة للقبلة ويفرق ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده وتضم المرأة والخنثى الثامن الجلوس بين سجدتيه مطمئنا ويجب ألا يقصد برفعه غيره وألا يطوله ولا الاعتدال وأكماله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه قائلا ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني ثم يسجد الثانية كالأولى والمشهور سن جسلة خفيفة بعد السجدة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها يقال جلوس الاستراحة التاسع والعاشر والحادي عشر التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد وقعوده إن عقبهما سلام فركنان وإلا فسنتان وكيف قعد جازا ويسن في الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة وفي الآخر التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسره من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض والأصح يفترش المسبوق والساهي المسبوق والساهي يفترش لا يتورك مع الإمام في حق المسبوق والساهي ويضع فيهما يسره على طرف ركبته منشورة الأصابع إلى ضم قلت الأصح الضم والله أعلم إن شاء الله ويقبض من يمنه الخنصر والبنصر خنصر وخنصر بنصر وبنصر وكذا الوسطى في الأظهر ويرسل مسبحة ويرفعها عند قوله إلا الله ويقبض من أول التشهد ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الأظهر يقبض ثلاثة ويرسل المسبحة ويرفع المسبحة عند قوله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله يرفع عندئذ ولا يحركها والأظهار ضم الإبهام إليها كعاقد الثلاثة وخمسين أي يضع الخنصير على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب 59 وعند الفقهاء 53 53 ولم يقول 59 اتباعا لرواية الحديث الصحيح في صحيح مسلم. إذن يختلف بين الفقهاء وأهل الحساب. اختلاف بين الفقهاء وأهل الحساب في عقد هذا. كما قال النووي في الدقائق. المهم في التشهد يقبض من يمناه الخنصير والبنصير والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلى المسبحة ويضم الإبهام إلى المسبحة من كيفيتها ويرفع المسبحة عند الإثبات عند الإثبات ولا يحركها ولا يحركها ويشير بالمسبحة ما من أول التشهد. قال النووي رحمه الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير والأظهار سنها في الأول ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح وتسن في الأخير وقيل تجيب وأكمال التشهد مشهور التشهد شهادة إبراهيمية وأقله التحية لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقيل يحذف وبركاته والصالحين ويقول وأن محمد رسوله قلت الأصح وأن محمد رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله وزيادة إلى حميد مجيد وسنة في الأخير وكذا الدعاء بعده ومأثور أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره ويسن ألا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن عجز عنهما ترجما ويترجم للدعاء والذكر المندوب العجيز للقادر في الأصح العجيز للقادر في الأصح. الثاني عشر السلام وأقله السلام عليكم والأصح جواز سلام عليكم. قلت الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم وأنه لا تجب نية الخروج. قال أبو شجاع تجب نية الخروج والمعتمد لا تجب. وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه. إن شاء الله إن شاء الله. الثالث عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا. فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته، وإن ساها فما بعد المتروك لغو، فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله، وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقية، فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرات سجدها وعاد تشهدها أو من غيرها لزمه ركعة، وكذا إن شك فيما. وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة، فإن كان جلس بعد سجدته سجد، وقيل إن جلس بنيات الاستراحة لم يكفي، وإلا فيجلس مطمئنا ثم يسجد، وقيل يسجد فقط. وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان أو أربعين، فسجدة ثم ركعتان أو خمس أو ست، فثلاث أو سبع، فسجدة ثم ثلاثا. قلت يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده، وقيل يكره تغميض عينيه، وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا. والخشوع وتدبر القراءة والذكر ودخول الصلاة بنشاط وفراغ القلب وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره، ودعاه في سجوده، وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه، وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح، والذكر بعدها، وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه، وأفضله إلى بيته، وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه وأفضله إلى بيته. وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن، وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا فيمينه، وتنقضي القدوة بسلام الإمام. فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونهوه ثم يسلم، ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.